موقع نبض الفرقان يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه وصفوته من عباده، نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 149 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد في 6 جمادى الآخرة من 38 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد فرغنا ولله الحمد في اللقاءات الماضية من الوقف وما يتعلق بتصرفات المريض، غير أن وعدنا أن نعيد المسألة الأخيرة وهي المقارنة بين تصرفات المريض في مرضه المخوف الذي اتصل به موته وبين الوصية. هنا قد قررنا أيها الفضلاء أن تصرفات المريض في المرض المخوف الذي اتصل به الموت يكون له أحكام الوصية، إلا أنه يعارض الوصية في 4 أحكام كما بين المصنف رحمه الله تعالى. الفرق الأول أن المتقدم والمتأخر في الوصية يستويان بخلاف التصرفات التي تكون في مرضه المخوف الذي اتصل به الموت، فهناك تقديم وتأخير. والفرق الثاني أنه يملك الرجوع، يعني في الوصية، أما في تصرفات المريض التي في مرضه المخوف واتصل به الموت لا يملك الرجوع لأنه نوع من العطية، فإذا قبض ما ملك الرجوع. والفرق الثالث أن القبول يعتبر لتلك العطية في ذلك الموطن، يعتبر القبول لتلك العطية عند وجودها، فإذا قال له هذه السيارة لك وهو في مرضه المخوف الذي اتصل به الموت وكان ذلك في ضمن 1/3 فأدنى، فإنه إن قبل كان قبوله معتبرا، بخلاف الوصية فإن القبول لا يكون معتبرا على الصحيح من المذهب وعلى الصحيح إلا إذا كان ذلك القبول بعد الموت. والفرق الرابع أنه إذا قبل الوصية إذا قبل العطية في مرض الموت المخوف الذي اتصل به الموت، إذا قبلها فإنه يملك إذن، أي في ذلك الحال، خلاف الوصية فإنه إن قبلها قبل موت الموصي فلا يملك تلك الوصية. هذه الفروق 4 التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. ثم نشرع على بركة الله في كتاب الوصايا. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية، والوصية اسم مصدر، ويراد بها غالبا الموصى به. الوصية إذا أطلقت عادة يقصد بها العين التي أوصى بها الموصي، يعني يقصد بها الموصى به، لأن عندنا في أركان الوصية كما سيأتي الموصي والموصى له والموصى إليه والموصى به. عندنا الموصي هو الذي أمر بأن يكون ذلك التبرع من ماله عند وفاته، والثاني الموصى له هو الذي ستصل إليه تلك الوصية، والموصى إليه هو الناظر في تلك الوصية المنفذ لها، والموصى به هو المقصود عند إطلاق الوصية، يعني العين التي أوصى بها الموصي للموصى له. قال رحمه الله تعالى: يسن لمن ترك خيرا هو المال الكثير أن يوصي بالخمس. الوصية في اللغة كما تقدم اسم بمعنى المصدر، ويقصد به الموصى به أو العين التي أوصي بها. وأما في الاصطلاح فالوصية هي الأمر بالتبرع بمال أو تصرف بعد الموت، ولك أن تقول هي التبرع بمال أو تصرف بعد الموت. فالوصية أعم من كون ذلك الشخص يأمر بأن يتبرع من ماله فقط، بل الوصية تشمل أمرين: إما أن يأمر بأن يتبرع من ماله، أو أن يأمر بأن يتصرف بعد وفاته بكذا وكذا، كأن يقول مثلا: أوصي بأن تهتموا بكذا، وأن تعنوا بكذا، وأن تفعلوا كذا، وإن لم يكن أمرا بالتبرع. وإن لم يكن أمرا بالتبرع، ما حكم الوصية؟ صرح المصنف فقال: يسن. ولا شك أن الوصية مشروعة، قد دل على مشروعيتها القرآن والسنة وإجماع الأمة، والآيات كثيرة في شأن الوصية، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: الوصية للوالدين والأقربين، وكذلك في آيات المواريث: من بعد وصية توصون بها، والآية الأخرى: يوصين بها، والآية الثالثة: يوصى بها. والسنة قد جاءت بمشروعية الوصية، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي به، أو له شيء يوصي به، ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، وفي بعض الألفاظ: ثلاث ليالي إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. وقوله يسن، هذه الوصية التي لا يترتب عليها حقوق واجبة، أما إذا ترتب على تلك الوصية حقوق واجبة كحقوق للموصي أو حقوق عليه، فإن الوصية بها تكون واجبة. وعلى هذا يمكن أن نقسم الوصية من حيث الحكم التكليفي، من حيث الأصل، إلى قسمين: القسم الأول ما وجب على الموصي أو له، ما وجب عليه أو له، فهنا يلزم أن يوصي بذلك وأن يبينه، سواء أن يشافه ثقة أو ثقتين أو ما شابه ذلك، أو أن يكتب ذلك كتابة ويشهد عليه الشهود. فالمقصود أن الوصية تلزم في الحقوق التي للشخص أو عليه، لأن الحقوق التي له ستكون لورثته من بعده، والحقوق التي عليه فيلزم ذلك الشخص أن يقضيها، والإيصاء بها سبيل إلى ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما ما عدا هذا، ما عدا ما يلزم ذلك الشخص له أو عليه، فيرى المؤلف، وهو المذهب بل هو رأي جماهير الأمة، أنه يسن، يعني أن ذلك مسنون، فيشرع للمسلم أن يوصي. وقد دل الإجماع أيضا على ذلك في الجملة، لكن قوله رحمه الله: يسن لمن ترك خيرا، يعني المال الكثير، كما بين الحجاج رحمه الله تعالى، هذا محل نزاع بين العلماء: هل من ترك خيرا يعني أي شيء، أو من ترك خيرا مخصوص بمن ترك المال الكثير؟ قولان لأهل العلم. من أهل العلم من يرى أن الوصية إنما تكون مسنونة لمن ترك مالا كثيرا، وأما من ترك مالا قليلا فلا تكون الوصية في حقه مسنونة. لماذا؟ لأن ورثته أولى بهذا المال، قالوا لأن الورثة أولى بهذا المال. ومن أهل العلم من أطلق كما تقدم، أي أنه يسن أن يكون، أي أن الوصية مسنونة سواء كان المال قليلا أو كثيرا. قال رحمه الله: أن يوصي بالخمس. الوصية بالخمس عند علماء المذهب هي المسنونة، فلا يوصي بالثلث ولا يوصي بالربع، وإنما يوصي بالخمس. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم استكثر الثلث، قال: الثلث والثلث كثير، وفي لفظ: الثلث والثلث كبير. ولكن يشكل على هذا أن يقال كان الأحرى أن يقال إذن فالربع، لأن الربع هو الذي يلي الثلث ولا يكون كثيرا، ومن ثم يكون الربع هو المسنون. لكنهم قالوا إننا جعلنا الوصية بالخمس هي الأفضل والأقرب إلى السنة، أولا اقتداء بربنا تبارك وتعالى عندما جعل الخمس، ثانيا أن هذا قد روي عن بعض الصحابة، قد جاء عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه أنهما كان يوصيان بالخمس. ويشكل على هذا أيضا أنه قد روي أيضا عن بعض الصحابة أنهم أوصوا بالربع، وبل جاء عن بعضهم أنهم أوصوا بالعشر مثلا. ومع ذلك يعني لعل الأقرب ما ذهب إليه علماء المذهب هو أن نقول الأولى أن يوصي بالخمس ولا يوصي بأكثر من الخمس، لما جاء من أنه اقتداء بالله عز وجل. نعم، في الأنفال، نعم، عندما جعل الله عز وجل الخمس. والأمر الآخر أن الشعبي رحمه الله تعالى بيّن أن هذا كان دأب المتقدمين من السلف، حيث نقل عن الشعبي أنه قال كانوا يستحبون النقص إلى الخمس. يعني نحن الآن متفقون على أن الأولى أن ينقص عن الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد استكثر الثلث، قال الثلث والثلث كثير، فجعل الثلث غاية ولم يجعله هو الأفضل، فبقي الخلاف في النقص، هل ننقص إلى الربع أو ننقص إلى الخمس أو ننقص إلى العشر إلى آخره. والأقرب أن يقال ننقص إلى الخمس لما تقدم من الأدلة. قال رحمه الله تعالى ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث لأجنبي. هنا عدم الجواز متعلق بقوله بأكثر من الثلث أو متعلق بقوله لأجنبي؟ لا، بأكثر من الثلث، لأن الوصية إنما تكون لأجنبي. يعني هل مفهوم هذا أنه إذا أوصى لوارث وهو ضد الأجنبي بأكثر من الثلث أن ذلك جائز؟ لا، هو ما أراد هذا، وإنما أراد ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث مطلقا. وقوله لأجنبي لأن الوصية إنما تكون لأجنبي ولا تكون للورثة، ولهذا عقب هذا بقوله ولا لوارث، حتى لا يفهم من قوله المتقدم أن ذلك جائز للوارث دون الأجنبي. وكان الأولى أن يقول ولا تجوز بأكثر من الثلث ولا لوارث، دون أن يضيف كلمة لأجنبي للعلم بها، أو أن يجعل ذلك منفردا فيقول مثلا والوصية لأجنبي ولا تجوز بأكثر من الثلث ولا لوارث. أما لفظه هذا فقد أشكل كما أشكل عليكم قبل قليل. الدليل على أن الوصية لا تكون بأكثر من الثلث حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في الصحيحين، حيث إن سعد رضي الله عنه وارضاه كان قد مرض مرضا شديدا وخشي الهلاك في هذا المرض، وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه في هذه الوصية، وكان قد ارتأى أن يوصي بكل ماله، فانهاه عليه الصلاة والسلام، قال إذن بثلثي مالي، فانهاه أيضا قال إذن بثلث مالي، فقال الثلث والثلث كثير، وفي لفظ الثلث والثلث كبير. وفيه دلالة على أنه لا يجوز للمسلم أن يوصي بأكثر من الثلث، لكن لو أوصى بأكثر من الثلث فهل تنفذ تلك الوصية؟ يرى المصنف رحمه الله تعالى أنها تنفذ إذا أجاز الورثة، بل ظاهر كلامي ولا تجوز بأكثر من الثلث إلى أن قال إلا بإجازة الورثة، ظاهره أنه لو أوصى بأكثر من الثلث مع غلبة ظنه أن الورثة يجيزون ذلك أنه لا يحرم عليه ذلك. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير إلى تحريم الوصية بأكثر من الثلث حتى ولو ظن أن الورثة يجيزون ذلك، لأن هذا ممنوع من حيث الأصل. والإجازة أمر مختلف، لأن الإجازة من عدمها يدخل في الأحكام الوضعية، يعني سواء الورثة أجازوا ذلك أو لم يجيزوا، هذا يدخل في الحكم الوضعي. لكن سؤالنا الآن عن الحكم التكليفي، أن هل يجوز شرعا أن يقول المسلم مثلا أوصيت بنصف مالي للفقراء؟ هذه اللفظة الآن التي خرجت منه، هل هي لفظة جائزة شرعا أو أنها ممنوعة شرعا ويأثم؟ فظاهر كلام المصنف أنه أن هذا متوقف على إجازة الورثة، فإن أجاز الورثة ذلك صارت لفظته جائزة، وإلا فلا. والأقرب أن يقال إنما ذلك ممنوع من حيث الأصل، وأما إجازة الورثة فهذا أمر آخر لأن الحق لا يعدوه. تفضل. في كلتيهما نعم، إلا بإجازة الورثة تدخل في المسألتين جميعا، أي سواء أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث، والخلاف الذي تقدم في المسألة الأولى ينسحب على المسألة الثانية. ولعلكم إخوة أدركتم مقصودي في ذكر هذا الخلاف، يعني هل يجوز شرعا من حيث الحكم التكليفي أن يقول مثلا أوصيت لابني، وأن يقول أوصيت بالنصف مثلا أو بالثلثين مثلا لفلان سواء كان أجنبيا أو وارثا، ثم نجعل هذا الجواز معلقا بإجازة الورثة، أو نقول قد هو قد قال محرما وعليه التوبة من ذلك، ثم يبقى التنفيذ على ما يراه الورثة لأن الحق لا يعدوه. هي على كل حال قولان في المسألة، فما ذهب إليه علماء المذهب أن هذا الجواز الشرعي متعلق بجواز الورثة بإجازة الورثة، فإن أجازوا كان قوله جائزا. وقد يستنبط منه أن نقول ما الذي يغلب على ظنك؟ قال يغلب على ظني أن الورثة سيجيزون ذلك، إذن نقول لا بأس أن تذكر هذه اللفظة. وإذا قال يغلب على ظني أن الورثة سيمنعون نقول إذن لا تذكر هذه اللفظة. لكن السلامة من هذا كله أن نقول الخير كل الخير في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه قد منع من أن نوصي بأكثر من الثلث، فحينئذ يكون هذا من حيث الحكم التكليفي حراما فنمتنع. أما من أوصى بأكثر من الثلث فمن حيث الحكم الوضعي نقول النظر فيما بعد إلى تصرف الورثة. وهنا يعني قد يقال إنما المقصود أن يوصي الإنسان بشيء كان في حياته يمثل الثلث فأدنى، ثم لما مات إذا بذلك الشيء الذي أوصى به منسوبا إلى التركة إذا به أعلى من الثلث، فهنا لا أشكال في من حيث الحكم التكليفي، لأنه إنما أوصى بتلك العين لظنه أنها الثلث فأدنى، ثم نقص ماله في آخر حياته مثلا أو عندما وجدوا ديونا عليه، ومعلوم أن الديون تقضى قبل الوصايا، فبعد أن سددت تلك الديون وقضيت تبين أن العين التي أوصى بها تمثل النصف مثلا من التركة، فحينئذ نقول مرد ذلك إلى إجازة الورثة، وهو غير آثم لأنه حين أوصى كانت تلك العين تمثل الثلث فأدنى، فهذا لا إشكال فيه. وإنما إشكالنا إذا أوصى بما صريحه فوق الثلث، كأن يقول أوصيت بنصف مالي، أو أوصى بعين وكانت تلك العين فوق الثلث. وسيأتي على كل حال الوصية بعين وهل تنفذ برمتها فيعطى الموصى له تلك العين أم يعطى ما كان مقدار الثلث من كل المال، سيأتي إن شاء الله بعد قليل إما في هذا الدرس أو الذي يليه إن شاء الله تعالى. الخلاصة الآن قوله ولا تجوز يعني من حيث الحكم التكليفي، ثم استثنى من ذلك إجازة الورثة، فهو منع أمرين رحمه الله، الأمر الأول الوصية بأكثر من الثلث، والأمر الثاني الوصية الوارث، ثم استثنى إجازة الورثة. والأقرب الله أعلم أن يقال ولا تجوز الوصية بأكثر من الثلث ولا لوارث، ونقطع حينئذ يعني أن هذا محرم، ثم نقول وأما تنفيذه فيكون بإجازة الورثة. وهذا ما اختاره شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيرى أن الوصية بأكثر من الثلث حرام، وأن الوصية لوارث حرام، لأن فيها تقحما للنهي، والأصل في النهي المنع والتحريم. ويبقى بعد ذلك قضية أن الورثة يريدون تنفيذ هذه الوصية أو لا يريدون تنفيذ هذه الوصية، فهذا أمره إليهم، لكن لا رغبتهم في تنفيذ الوصية لا يرفع النهي والحرمة. أحسنتم. قال المحقق هنا: ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، ظاهر كلامه ولو أوصى بثلثه يكون وقفا على بعض ورثته، يعني قد يفهم بأن ذلك يدخل في الوقف. قد مر معنا سابقا أن الوقف وقفان: وقف ذري ووقف غير ذري، ذري أو أهلي يعني على ذريته أو على أهلي، ووقف غير ذري يعني لأجنبي أو أكثر من أجنبي. فهذا قد فهم سابقا أن الوقف قد يكون على بعض الورثة، هذا قد مر معنا سابقا. فالمحقق أراد أن يبين لنا أنه ربما فهم القارئ أن قوله ولا لوارث بشيء أنه يخرج حتى ما يتعلق بالأوقاف، لو أوصى بأن يكون ثلث ماله وقفا مثلا على أحد أبنائه أو إحدى بناته أو ما شابه ذلك، وبين أن المذهب صحة ذلك طبعا على وجه لا يكون فيه ظلم كما تقدم معنا، كأن يجعل هذا الثلث لجميع أبنائه وبناته وما شابه ذلك. قال رحمه الله: ولا لوارث بشيء. ما الدليل على أن الوارث لا يوصى له؟ الدليل ما جاء من حديث لا وصية لوارث، وهذا الحديث وإن كان فيه ضعف إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول وعملت به، وهذا يصحح، أو هذا القدر من التلقي من عامة الأمة لهذا الحديث يجعله صحيحا ويجبر النقص الذي حصل بالضعف الوارد في السند. وكذلك قد جاء عن بعض الصحابة رضي الله عنهم دون نكير، فقد جاء هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما دون أن ينكر ذلك أحد من الصحابة، فكان كالإجماع. قال رحمه الله: إلا بإجازة الورثة، قد تقدم الحديث عنه. ثم قال: إلا بإجازة الورثة لهما، لهما يعود على الوصية لأجنبي بأكثر من الثلث، والثاني الوصية لوارث بعد الموت فتصح تنفيذا. تصح، هذا هو الحكم الوضعي، يعني إذا رأى الورثة أن ينفذوا الوصية لوارث أو الوصية لأجنبي فوق الثلث فلهم ذلك، لأن الحق لا يعدوهم، هذه أموال لهم، فإذا وافقوا فإن ذلك ينفذ. قال رحمه الله تعالى: وتكره وصية فقير وارثه محتاج. بعد أن ذكر أن الأصل في الوصايا السنية بيّن أن ثمة حكما آخر وهو الكراهة، والوصية تكون مكروهة متى؟ تكون مكروهة إذا كان وارثه محتاجا. وتكره وصية فقير وارثه محتاج، وهو أيضا فقير يعني أن ماله ليس كثيرا، وهذا على كل حال قد أخرجناه محترزا من قوله يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، يعني أن من لا مال كثيرا معه فإن الوصية في حقه غير مسنونة. لكن قد يقول قائل: غير مسنونة أي قد تكون مباحة، فهنا أفادنا حكما نعم آخر وحكما زائدا على ما يفهم هناك، وهو الكراهة، فالكراهة فوق الإباحة، يعني أنها يعني ليست كالإباحة من كل وجه كما هو معلوم. وعلى كل حال من كان فقيرا يعني أمواله قليلة وكان وارثه محتاجا إلى ذلك المال فإنه يكره حينئذ أن يوصي. والدليل على ذلك حديث سعد عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس. هذا يا إخوة إذا لم يقصد الإضرار بالورثة، أما لو قصد الإضرار بالورثة وأصلا ما عنده إلا مال قليل ثم أوصى بالثلث إضرارا بالورثة نكاية بهم وإضرارا بهم، فحينئذ يأتينا حكم جديد وهو المنع والحرمة، يكون ذلك محرما. ثم قال رحمه الله: وتجوز بالكل لمن لا وارث له، يعني كأنه استثناء من قوله ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، كأنه استثنى فقال إلا إذا لم يكن له ورثة فيجوز أن يوصي بكل ماله. فلو أن إنسانا لا وارث له، يعني كما يقولون مقطوع من شجرة، ليس له أب ولا أم ولا إخوة ولا أعمام إلى آخره، ليس له وارث إطلاقا، فهل يجوز أن يوصي بكل ماله للفقراء والمساكين ونحو ذلك أم لا؟ يقول مصنف نعم يجوز، وتجوز بالكل لمن لا وارث له. وهذا قد يلغز به فيقال متى تجوز الوصية بكل المال، مع أن ظاهر النص المنع الثلث والثلث كثير، نقول تجوز الوصية بكل المال لمن لا وارث له. وماذا نصنع بالحديث المتقدم الثلث والثلث كثير وفي لفظ كبير؟ نقول هذا معلل بقوله عليه الصلاة والسلام في ذيل الحديث وفي عجزه عندما قال إنك إن تذر ورثتك أغنياء. فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما منعه من أن يوصي بأكثر من الثلث إغناء لورثته، أما لو كان ليس له ورثة فإنه حينئذ لا يوجد ما يبرر أن يوصي بالثلث فما هو أقل، بل له أن يوصي بالمال كله، لأن بقية المال إن أوصى مثلا بالثلث فبقية المال أين يذهب؟ نعم لبيت المال، أنا ولي من لا ولي له. وأيهما الأولى؟ أن يجعل تلك الوصية في من يريد من فقراء ومساكين ومحتاجين، أو أن يذهب إلى عموم الناس إلى غنيهم وفقيرهم وإلى قويهم وضعيفهم؟ فلأن يذهب المال إلى من حدده ذلك الموصي بفقر بوصف الفقر أو وصف مثلا العلم أو ما شابه ذلك، خير من أن يذهب إلى عموم الناس فيكون الانتفاع به أقل حينئذ. وهذا لا شك أنه قول غاية في القوة، قد ذهب إليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يعني أجاز ابن مسعود أن يوصي الإنسان بكل ماله إذا لم يكن له وارث، ومن أهل العلم منع ذلك وقال إن عموم قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير أو الثلث والثلث كبير، هذا العموم يمنع أن يوصي بأكثر من الثلث مطلقا حتى وإن كان لا وارث له. والأقوى والله أعلم ما ذهب إليه علماء المذهب، وهو جواز الإيصاء بكل المال عند عدم وجود الوارث. هنا سؤال، لو أنه قال أوصيت بكل مال الفقراء لأنه يعلم أو يظن أن لا وارث له، ثم لما مات وعلم الناس بموته جاء من يدعي أنه ابن عمه وجاء بالقرائن والشهود والبينات التي تثبت أنه ابن عمه، فهل ننفذ هذه الوصية أم لا؟ الأصل أننا لا ننفذها إلا إذا أجاز الوارث هذا هو ابن العم، إذا أجاز هذا الوارث فنعم، لأنه قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبين إلى أن قال إلا بإجازة الورثة، فإذا أجاز هذا الوارث وهو ابن العم فنعم ننفذ الوصية. طيب هل هو آثم عندما أوصى بكل المال؟ هو غير آثم على الصحيح وهو قول الجماهير، لأنه لم يخالف الشرع، ما خالف الشرع. وأما حديث الثلث والثلث الكثير قلنا هذا معلل بوجود الورثة، أما إذا لم يوجد ورثة فله أن يتصرف بأن يوصي بكل المال، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى فإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. هذه مسألة مهمة جدا، وإذا لم يفي الثلث بالوصايا بل مجموع ما أوصى به أكثر من الثلث، والورثة قالوا إنما نجيز لهم الثلث، الورثة قالوا له ما شرع الله وهو ألا يتجاوز الثلث، والطريقة حين يعني طريقة هذه الحسبة قالوا أن ننسب الثلث الحقيقي للتركة إلى الوصية أو إلى مجموع الوصايا إذا كان هناك أكثر من وصية، قالوا ننسب الثلث الحقيقي إلى تلك الوصية أو إلى مجموع ما أوصى به ذلك الموصي، ثم نعطي كل واحد من أولئك الموصى لهم بقدر هذه النسبة. وأنا سأمثل ثم بعد ذلك أتقبل منكم الأسئلة. لو أوصى لزيد بمليون ريال، وأوصى لعمر بخمسمائة ألف، وأوصى لبكر بمثلها، يعني بخمسمائة ألف. الآن كم مجموع الوصايا؟ نعم، مجموع الوصايا مليونان. ولما مات أتينا إلى أمواله، فإذا أمواله ثلاثة ملايين، تركته ثلاثة ملايين. كم نسبة مجموع الوصايا إلى التركة؟ نعم، الثلثان. الآن النسبة، نسبة هذه الوصايا إلى مجموع التركة الثلثان. والورثة قالوا لا نريد إلا، نعم، إلا ما يعني ما يجيزه لهم الشرع، وهو ثلث جميع المال فقط. فنريد أن نرد المليونين إلى ماذا؟ إلى مليون فقط، وهو الثلث. أحسنتم. فننسب حينئذ، ننسب ماذا؟ ننسب الثلث الحقيقي. ما هو الثلث الحقيقي؟ مليون. أحسنتم. ننسبه إلى الوصية. كم الوصية؟ مليونان، يعني مليون على مليونين. هذه النسبة يعني تجعل المنسوب إلى يعني بسطا، وتجعل المنسوب إليه مقاما، يعني تحت تضع ماذا؟ في الأسفل تضع الوصية، وفوق تجعل الثلث الحقيقي. هذه معادلة أو نسبة وتناسب، تقول الثلث الحقيقي على ماذا؟ نعم، على مجموع الوصية، يعني مليون على مليونين. الأصفار تذهب مع الأصفار، كم النسبة الآن؟ نعم، واحد إلى اثنين يعني النصف. فكل واحد من هؤلاء الموصى لهم سيأخذ نصف ما، نعم، ما أوصى به، ما أوصى له ذلك الموصي. صاحب المليون وهو زيد نعطيه النصف خمسمائة ألف، وعمر نعطيه مائتين وخمسين، وبكر نعطيه مائتين وخمسين ألفا. وبهذا الطريقة يكون النقص قد دخل على كل منهم بطريقة العدل والتساوي. هذه إخوة الطريقة فيما إذا كان مجموع ما أوصى به الموصي يفوق الثلث ولم يجز الورثة ذلك. أما لو أجاز الورثة ذلك فما العمل؟ نعطيهم ما أوصى به الموصي، لأنه قد قال إلا بإجازة الورثة، عندما قال ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي، إلى أن قال إلا بإجازة الورثة. صار عندنا إخوة حالتان إذا كانت الوصية فوق الثلث. الحالة الأولى أن يجيز الورثة، قال الورثة نحن نرضى بذلك، نحن نرضى بذلك إكراما لمورثنا ولميتنا، ما دام أنه يريد أن يكرم زيدا وعمرا وبكرا فنحن نوافق. فنقول الحق لا يعدوهم، وقد أباحوا أجازوا. الحالة الثانية أن يقولوا إنما نريد ما شرعه الله من عدم الزيادة على الثلث، فنقول حينئذ سنرد مجموع الوصية إلى الثلث الحقيقي، وهذا الرد بقاعدة الثلث الحقيقي على مجموع الوصية، فتخرج لنا النسبة. ثم نضرب هذه النسبة في نصيب كل موصى له، نضرب هذه النسبة في نصيب كل موصى له. إذن تكون القاعدة النهائية الثلث الحقيقي بسطا على مجموع الوصية ضرب نصيب الموصى له، ضرب نصيب الموصى له. في المثال السابق مليون على مليونين ضرب مليون، الناتج مليون على مليونين ضرب مليون، فالناتج خمسمائة ألف. وهذا ما كان لزيد، ما كان لعمر مليون على مليونين ضرب خمسمائة ألف، الناتج مائتان وخمسون ألفا، ومثله لبكر. هذه هي القاعدة في هذه المسألة. قوله رحمه الله تعالى وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت. صورة المسألة أن يوصي زيد في حياته لعمر، وكان عمر وارثا إذ ذاك، كأن يكون عمر هذا مثلا كان عما لزيد، وزيد ليس له أبناء وليس له إخوة، فقط له زوجة، له زوجة مثلا وله أم، فصار عندنا زوج زوجة وأم وعم. العم وارث أو لا؟ وارث، نعم، عصبة. أحسنتم. فالأم ستأخذ أعلى أنصبتها وهو الثلث، الزوجة ستأخذ أعلى أنصبتها وهو الربع، وما تبقى فهو العم. إلا أنه طبعا هذا في الأصل لا يجوز كما تقدم، لأنه وصية لوارث، ويبقى التنفيذ على إجازة الورثة. إذا أجاز الورثة ذلك فنعم، إذا لم يجز الورثة ذلك فلا. لكنه بان غير وارث عند الموت، كأن يولد له قبل وفاته، قبل وفاته بأسبوع ولدت زوجته، ولدت زوجته ماذا؟ ذكرا، أحسنتم، نعم، ابنا. أما لو ولدت بنتا فيبقى العم وارثا، فولدت ولدا ذكرا، فلما جاءت بهذا الابن فإن العم يسقط. إذن بان عند الوفاة أن هذا الموصى له غير وارث. كأن المؤلف يقول العبرة بقولنا لا وصية لوارث وما شابه ذلك هو عند الوفاة، عند موت الموصي. ننظر، من كان عند الوفاة وارثا فإننا لا نعطيه إلا إذا أجاز الورثة، ومن كان عند الوفاة غير وارث فإننا نعطيه وإن لم يجز الورثة، لأن هذه من الوصايا المشروعة حينئذ. إذن قوله وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت. لماذا؟ لأن العبرة بحال ذلك الشخص الموصى له عند وفاة الموصي، عند وفاة الموصي. وهذا محل إجماع، يعني الاعتبار بحال وفاة الموصي هذا محل إجماع بين العلماء. قال رحمه الله والعكس بالعكس كذلك، إذا أوصى لغير وارث فبان عند الموت وارثا، فبان نعم كأن يوصي، لا هذا قد تقدم معنا، لا لا المسألة الأولى قد انتهت، ما إذا أوصى لوارث فبان عند الموت غير وارث صحت. العكس بالعكس يعني لو أوصى لغير وارث فبان عند الموت وارثا فلا تصح. العكس بالعكس يكون الصورة معاكسة للصورة السابقة، والحكم الثاني معاكس للحكم الأول. من يمثل على هذا؟ نعم، لكن نجعل الوصية فمات الابن. نعم أحسنتم. في المثال السابق احنا قلنا معه زوجة وأم ومعه عم ومثل وابن، فهو أوصى لمن؟ أوصى للعم. العم غير وارث لوجود الابن، الابن يحجبه حجبا كاملا بالكلية، حجب حرمان، لكن الابن مات قبل وفاة أبيه بيوم فأصبح العم وارثا، فهنا هذه الوصية لا تصح إلا إذا أجاز الورثة. يعني نحن مضطردون في هذا، يعني إذا أجاز الورثة نقول أن الحق لا يعدهم، كأنهم أعطوه شيئا ابتداء، كأنهم أعطوه شيئا ابتداء. قال رحمه الله تعالى ويعتبر قول ويعتبر قبول الموصى له، يعتبر قبول الموصى له يعني يريد أن يحدد متى وقت اعتبار القبول. قال بعد الموت وإن طال لا قبله. إذن متى نعتبر بقبول الموصى له؟ متى يكون قبوله معتبرا شرعا؟ هذا الموصى له لابد أن يقبل، فمتى يكون قبوله معتبرا شرعا؟ بعد الموت، لأنه وقت الاستحقاق، أما قبل ذلك فهو غير مستحق. وهذا من الفروق التي ذكرناها بين الوصية وبين العطية في مرض الموت المتصل بالموت، في مرض الموت الذي اتصل به الموت. فمن الفروق أن العطية في ذلك الموطن يكون قبولها معتبرا في ذلك الوقت، بخلاف الوصية فلا يكون قبولها معتبرا إلا بعد الموت، فذا قال بعد الموت. ثم قال وإن طال، وإن طال، وهنا يمكن أن نستنبط مسألة أخرى غير المسألة الظاهرة، وهذه المسألة هي أن الموصى به لا يملك إلا بقبول الموصى له، له إلا بقبول الموصى له، له يعني إذا قبل الموصى له صار مالكا، وإذا لم يقبل فإنه لا يكون مالكا. وهل لهذه ثمرة؟ نعم لها ثمرة كبيرة. ما هي الثمرة؟ أيوة النماء والزيادة. يعني لو أن زيدا أوصى لعمرو ثم مات، مثلا أوصى له بعشر شياه، وتمثل هذه العشر شياه مثلا خمس المال، ثم مات زيد الآن، والعشر الشياع ما زالت عند الورثة يريدون أن يوصلوها إلى الموصى له، وعمر هذا مسافر لم يأتي عمر إلا بعد 10 سنوات، ولذلك قال ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال، يعني يعتبر للملك، يعتبر للملك وإن طال، يعني حتى ولو كان بعد الموت بـ10 سنين 20 سنة، المهم أن يكون ذلك القبول بعد الموت. قدم عمر إلى هذه البلدة بعد 10 سنين، فقال له الورثة عظم الله أجرك في صديقك زيد، فقد مات قبل 10 سنين، وقد أوصى لك بـ10 شياه، والآن قد صارت 100 شاه، هل يأخذ عمر هذا 100 شاه كلها أو له فقط 10 شياه؟ نقول الآن الملك متى كان؟ هل الملك بالقبول أو الملك بوفاة زيد؟ طبعا هذا محل نزاع، وعلماء المذهب يرون أن الملك بماذا؟ بالقبول وليس بالوفاة، أن الملك إنما يكون بالقبول، ولهذا قال قبل ذلك ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال لا قبله. أي نعم، بس متى عقب الموت؟ متى إن قبل؟ وسيأتي بين هذا على كل حال، يعني قوله ويثبت الملك به عقب الموت، هذا حتى يستقيم الأمر الأول يكون المعنى عقب الموت عند قبوله أو مع قبوله، وسأبين هذا بعد قليل إن شاء الله تعالى. وعلى هذا فبعد نقول الملك ما يكون إلا بعد القبول، الآن قبل بعد أن صارت الشياء 100، لكن الوصية كانت 10، فليس له منها إلا 10. هذا النماء سواء كان منفصلا أو متصلا يكون لمن؟ ها. طيب الآن بناء على هذا القول لن يكون للموصى له، هذا أهم نقطة عندنا، أن هذا النماء لن يكون للموصى له. طيب لمن يكون؟ من أهل العلم من قال أن هذا النماء يكون لبيت المال، لأنه إذا لم يكن للموصى له وليس للورثة فلمن؟ مال لا مالك له، فيكون لمن؟ لبيت المال. ومن أهل العلم من قال بل هو للورثة، بل هو للورثة، قالوا لأن سبب الملك هو القبول، والحكم هو تملك تلك الشياه، وسبب ذلك التملك هو القبول، والحكم لا يتقدم سببه، يعني الحكم لا يتقدم، الحكم ماذا؟ هو الملك، الملك لا يتقدم القبول، ومن ثم لن يكون للموصى له. وإذا لم يكن للموصى له فلمن؟ قالوا فللورثة، فللورثة حينئذ. واضح الأخوة هذا التعليل؟ هم قالوا القبول هو سبب التملك، ومعلوم أن الحكم لا يتقدم السبب، السبب هو القبول، الحكم هو التملك، فلا يكون التملك حاصلا ومعتبرا شرعا إلا إذا قبل، لا يكون التملك حاصلا شرعا إلا إذا قبل، وهو إلى الآن ما قبل فهو ليس له، وإن لم يكن له صار للورثة، لأن هذا المال له وارث، هذا المال له وارث، الورثة قائمون، كيف نجعله لبيت المال والورثة قائمون حينئذ ومتوافرون. ومن أهل العلم كما تقدم قال بأنه يعتبر لبيت المال بناء على ما ذكر سالفا، ومنهم من قال بل هو للموصى له. لم يكن للموصى له فيظهر أنه الورثة، يظهر أنه الورثة. من أهل العلم من قال بل هو للموصى له، ليش للموصى له؟ لأنه نماء ما تملكه لاحقا، يعني علمنا بأنه تملكه بناء على القبول وإن تأخر، فقالوا حينئذ يكون النماء له. تفضل يا شيخ. صحيح، أحسنتم، هذا هو دليل من رأى ذلك، قال إنما يكون المال لبيت المال إذا عدم الورثة، أما إذا وجد ورثة فهم أولى به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد علق ذلك بعدم وجود الولي، أنا ولي من لا ولي له، والمال الذي لا وارث له هو الذي يكون لبيت المال، أما مال له ورثة فإنه لهم. إذا لم نجعله للموصى له جعلناه جعلناه الورثة. صار عندنا إخوة الآن ثلاثة أقوال في هذه المسألة: إما أن يكون المال للموصى له بناء على أنه نماء ما أعطاه ذلك الموصي، ولكن يعارضه القاعدة التي تقول إن السبب أو إن الحكم لا يتقدم السبب. نعم، المسبب لا يتقدم السبب، صحيح، والأثر إنما يأتي بعد وجود السبب، الأثر الذي هو الحكم الآن، والأثر وهو ملك ذلك النماء إنما يكون إذا قبل، وهو إلى الآن لم يقبل، ومن ثم لا يملكه، ويكون للورثة لأن هذا المال له وارث في الأصل. وعلى كل حال هذه المسألة كما ترون مسألة قوية. نعم نعم، هم إذا قالوا أن الملك يكون بمجرد الموت، وإلا وأن القبول غير شرط، وأن القبول ليس شرطا في التملك، فنعم هذا لا إشكال عندهم أنه يأخذ تلك الأشياء والنماء الذي كان منها. صحيح، أحسنتم، هذا من الأدلة التي يستدل بها من يرى أن هذه الأموال تكون للموصى له، لأنه يقول مثلا أولئك الثلاثة الذين انطبقت عليهم الصخرة، فكان منهم رجل كان قد عمل عند آخر ثم نمى له تلك الأجرة، لأنه ذهب دون أن يأخذ أجرته، فنمى له تلك الأجرة حتى أعطاه ذلك الوادي، وهذا شرع من قبلنا ولم يأتي شرعنا بخلافه فيكون حجة حينئذ. ومنهم من قال هذا الحديث لا علاقة له بمسألتنا للفرق، لأن تلك الأجرة يعني قد ملكها ذلك الأجير وإن لم يقبل، هو مالك لها وإن لم يقبل، لأنهم اتفقوا على ذلك، اتفقوا أن يعمل لديه وأجرته مثلا هذه الشياة أو هذه الأموال أو هذه النقود، ثم هو قد تصرف في شيء قد تعين لغيره، يعني هذه النقود قد تعينت للأجير، فما خرج منها ونمى منها فهو أيضا للأجير، لأن الفرع يتبع أصله، بخلاف مسألتنا فإن الملك إلى الآن ما حصل، هم هكذا يقولون، يقول إلى الآن الملك لم يحصل، ومن ثم فيكون للورثة ولا يكون للموصى له، والله أعلم. تفضل. نعم، طبعا يضمنها إذا تعدى أو فرط، لأن يعني حفظه لهذه الأمانة أنزله منزلة المستودع، والمستودع لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط. لم يأذن له المالك لكن أذن له الشارع، بل أوجب عليه الشارع أن يحفظ هذا المال. نعم، هو ما استثمره حتى هذا، ما استثمره، وإنما يعني ظاهر النص أنه يعني هذا المال تكاثر عنده، إلا أن يقال إن هذا المال كان نقدا فاشترى به إبل ومقر. صحيح، أحسنتم. نعم، إذا كان هذا النقد الذي تعين لذلك الأجير كان عبارة عن نقود ذهبية أو فضية، ثم هو قام باستثمار هذا النقد، فهذا الاستثمار حينئذ ينظر فيه، إن كان هذا الاستثمار يعد تعديا على ماله فيضمنه، وإلا فلا، وهذا مرده إلى العرف، فيما إذا حفظ عندك إنسان مثلا نقود ثم سافر ولم يعد بعد زمن وقلت أستثمره له، الأصل أن التصرفات لا تكون في الوديعة، لكن إن جرى بذلك عرف فيكون حالا محل الشرط حينئذ، ولا يكون تصرفك تصرف المعتدين. تفضل. صحيح، جميل، يعني هذا إيراد قوي، يعني أن يقال إن هذا مثل التعليق، كأنه قال ملكت عمرا عشر شياه إن قبل، إن قبل. طيب لو قال أنا يعني قد قبلت يعني منذ أن مات، صحيح أن القبول الحقيقي والفعلي إنما كان بعد عشر سنوات لأني لا أعلم أنه مات، وإلا لو علمت بموته لقبلت، فهذه الوصية بمنزلة الهدية من صديق عزيز فأنا أقبلها، فالأصل أني أقبل هذه الوصية وهذه الهدية من صديقي، هو يريد بهذا الكلام أن يأخذ النماء يريد أن يجعل ملكه حاصلا منذ أن مات صديقه، لا أن الملك حاصل نعم بالقبول الحقيقي والفعلي، فماذا تقول له؟ لا جميع نعم هذا أقول، يعني نقول له لو كنت حريصا لحضرت جنازته وكذا، لكن هذا يقال إنما كان قبل هذه الأمثلة تكون عند الجهل، يعني هو الآن يجهل أو عدم وجود وسائل تواصل في ذلك الوقت، فهو لا يعلم بموت صديقه حتى يأتي فيشيعه مع عامة أهله. طيب قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: ويثبت الملك به عقب الموت. يثبت الملك به عقب الموت، يقول المحقق وكلامه في الواقع نفيس، ونقل كلاما عن البهوتي ونقل كلاما عن شيخنا ابن عثيمين في محاولة فهم هذه العبارة وجعلها مضطردة مع كلام المؤلف. نعم نعم، طبعا إذا جعلنا هذا الكلام بمعنى صار كلام الحجاوي مخالفا للمذهب، وإذا جعلناه بمعنى آخر صار كلام الحجاوي موافقا للمذهب. معنى العبارة: ويثبت الملك به عقب الموت، يوهم أحد أمرين، إما أن المعنى أن الملك يكون ثابتا لذلك الموصى له بمجرد موت الموصي، فيكون عمرو الذي قد أوصي له بعشر شياه قد ملك الشياه منذ أن مات صديقه زيد وإن لم يقبل. أحسنتم، لكن على هذا المعنى سيخالف ما قعده سابقا عندما قال: ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وإن طال قبله، يعني ويخالف أيضا اعتبار القبول، ويخالف اعتبار القبول في الوصايا. نعم، فإذا حملنا على ما قبله لن نقول بهذا، بل سنقول كلام المؤلف هذا يخالف المذهب، لأن المذهب قد استقر عندهم أن هذا إنما يكون بالقبول، يعني أن الملك إنما يكون بالقبول. طيب نقرأ كلام المحقق، قال: قوله ويثبت الملك أو الملك به عقب الموت، هذا أحد الوجهين وقيل روايتين، والمذهب كما في الإقناع المنتهى أن الملك يثبت من حين القبول كسائر العقود. هذا إذا قلنا إن قوله عقب الموت متعلق بقوله، وقال متعلقا ما أدري ما ظهر ليس له وجه، متعلقا ليس له وجه، ولا لأنه إذا قلنا إن قوله متعلق فيكون خبر إن فتصلح، يعني متعلقا نغيرها إلى متعلق بقوله ويثبت كما مشى عليه الشيخ منصور في الشرح. يعني المنصور البهوتي رحمه الله في الروض المربع جعل قوله نعم جعل قوله ويثبت الملك به عقب الموت، يعني زاد من حين القبول، من حين القبول، يعني الشيخ منصور البهوتي كأنه نعم زاد في عبارة الحجاوي ليجعل الحجاوي موافقا للمذهب. ثم قال: ويحتمل أن يكون متعلقا بمحذوف حال من الضمير في قوله به، ويكون معنى ذلك أن الملك يثبت بالقبول إذا كان القبول عقب الموت، أنه يثبت بالقبول إذا كان القبول عقب الموت، يعني لا بد من توفر أمرين: أولا القبول، ثانيا أن يكون هذا القبول بعد الموت. أما إن كان قبله فلا يثبت به الملك لأنه قبل وجود سببه وهو القبول، هذا قد تقدم معنا. وعلى هذا الاحتمال لا يكون مخالفا للمذهب، لكن يكون فيه شبه تكرار مع قوله ويعتبر القبول بعد الموت، ويعتبر القبول بعد الموت. نعم بس قال لا قبله، لا لكن أكمل طيب جميل، جميل، يعني قصدك أنه أراد أن يقرر القبول دون أن يذكر الملك، يعني هنا لم يذكر الملك وإنما أراد أن يقرر القبول، متى يكون قبول الموصى له معتبرا شرعا؟ بعد الموت لا قبله، حتى ولو طال. وعلى هذا لكن هل جعل القبول شرطا أو لا؟ قيد بالقبول. على كل حال لا شك أن الحجاج رحمه الله تعالى تحدث عن مسألتين، المسألة الأولى عن القبول، وقال القبول إنما يكون معتبرا شرعا إذا حصل، نعم، عند استحقاق الموصى له. متى استحقاقه؟ متى يبدأ استحقاقه؟ بالموت. فقبوله قبل الموت لا عبرة به، مثل الرجل يطلق قبل أن يتزوج، ومثل الرجل يكفر قبل أن يحلف إلى آخره، فهذا لا عبرة به، ومثل الرجل يسامح آخر قبل أن يجني عليه، قال أنا أريد أن أجني عليك جناية، قال قد سامحتك من الآن، هذا لا عبرة به. ومثل عفو الرجل عمن قتله في آخر رمق، وفي آخر رمق متعلق بالعفو لا بالقتل، بمعنى أن رجلا قتل آخر بمسدس ثم ندم القاتل وقال يا أخي سامحني، قال عفوت عنك ومات، هل هذا العفو معتبر؟ لا، عند جماهير الأمة غير معتبر، لأن العفو إنما يكون متى؟ بعد الموت. ثم هو بعد الموت العفو ملك لمن؟ نعم، للورثة ولأولياء الدم، كما قال الله جل وعلا في الإسراء فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يشرك في القتل، فالسلطان للولي لا لذات الميت. فهذه كلها لا عبرة بها لأنها وجدت قبل الاستحقاق، هذا المقتول لا يملك الآن العفو، إنما يكون بعد وفاته، وبعد وفاته يكون لأوليائه لا له، وهكذا. فالمؤلف أراد في المسألة الأولى أن يقرر هذه القاعدة، أنك أيها الموصى لك كلامك قبل وفاة الموصي لغو لا أثر له شرعا، ولذلك لو رفض قبل الوفاة، قبل الوفاة قال له زيد أوصيت لك بهذه السيارة، فشعر بشيء من المنة، قال ما أريد منك سيارات ولا أريد منك شيء وأنا غير موافق، ثم مات زيد، بعد ما مات زيد قال انقطعت المنة الآن، ليس له منة عليه ولن تظهر، أعطوني سيارة التي قد أوصلي بها، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن قوله إنما يكون معتبرا متى؟ بعد الوفاة بالقبول وبالرفض. قبل الوفاة رفض أو قبل لا عبرة بذلك، لأنه قبل الاستحقاق. فأراد المصنف رحمه الله أن يبين في المسألة الأولى هذا، وهذا ظاهر. بقي الآن عندنا مسألة ثانية، وهي طيب متى يثبت الملك أو الملك، متى يكون مالكا لذلك، وأثره في قضية النماء. فإن جعلنا الملك عقب الموت، يعني بمعنى أنه يملك بمجرد الموت سواء قبل أو لم يقبل، حتى لو تأخر القبول قلنا النماء له، وإن قلنا لا، وإنما ذلك الملك لا يكون إلا مقرونا بالقبول، يعني الملك أو الملك لا يكون قبل الوفاة وإنما بعد الوفاة بشرط أن يقترن بالقبول، وهذا هو المذهب في الواقع. فإذا زدنا هذا ويثبت الملك به عقب الموت مع اقترانه بالقبول، صار كلام الحجاوي موافقا للمذهب ولا؟ نعم، يعني لابد أن يكون القبول بعد الموت، فإن قبل بعد الموت ملك، أما إذا قبل قبل الموت فإن هذا القبول غير معتبر ومن ثم لا يملك. هذا والله أعلم. تفضل. ويثبت الملك به، جميل، أحسنت، صحيح، نعم، إذا قلنا ويثبت الملك به أن الضمير عائد على القبول فيصبح المعنى صحيحا، ويثبت الملك بالقبول، يعني مقترنا بالقبول إذا صار هذا بعد الموت، أحسنتم. وعلى هذا يكون موافقا للمذهب. قال رحمه الله: ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. من قبلها يعني متى؟ في وقت الاستحقاق. ومتى الاستحقاق؟ بعد الموت. فإذا قبل هذا الموصى له، إذا قبل هذه الوصية ثم ردها، فإن القبول معتبر والرد غير معتبر شرعا. لماذا لم نعتبر الرد؟ لأنه لما قبل صار مالكا، لتلك العين، فإذا ردها فيكون حينئذ قد بذلها ابتداء لغيره، لا أنها رد للوصية. واضح يا جماعة؟ يعني الأثر تقريبا واحد، يعني لو أنه بعد الوفاة قبل مثلا هذه السيارة، ثم سمع من بعض الناس أن الورثة قد تغيروا وقد امتعضوا لأنهم ظنوه سيرد السيارة لتعلق أولاد الميت بها، أولاد الميت متعلقون بسيارة أبيهم، يعني يريدون أن يرثوا منه هذه السيارة، فلما علموا أنه أوصى بها لعمر تمعرت وجوههم وتغيرت قلوبهم، والآن قد قبل وافق الآن، بعد مرور يوم يومين على القبول قال جزى الله ميتكم خير الجزاء وأنا أقول رفضت تلك الوصية وأنتم أولى الناس بها. فنقول هذا الرد غير معتبر كرد للوصية، لأن القبول الأول صير الوصية ملكا له، لكن إذا ردها كأنه ابتداء قد نعم وهبها لهم، كأنه ابتداء قد وهب لهم، فالأثر واحد. إذا قلنا الرد صحيح رجعت من ضمن التركة، وإذا قلنا الرد غير صحيح قلنا قد وهب الورثة شيئا فوق التركة، لأنها خرجت لما قبلها خرجت من التركة، السيارة الآن خرجت من التركة، فإذا ردها لهم وقلنا إن الرد غير معتبر فهذه هبة زائدة عن التركة. نعم. إلا بلى، هو إذا ردها وهبها الآن، وهبها لمن؟ نعم، فإذا وهبها للورثة فإن الورثة أحسنت، أن تقصد أن الورثة يقتسمونها حينئذ قسمة. نعم، إذا كان قد نص على ذلك فنعم، لأنها ملكه، فإذا قال يعني أنا قد قبلتها ودخلت في ملكي وأنا ها أنا أعيدها لكم اقتسموها بينكم بالتساوي، صارت بالتساوي، وإذا قال بل اقتسموها بينكم على قسمة الله يعني على المواريث صارت للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا. فالمقصود أن الثمرة في قولنا إن الرد هذا معتبر أو غير معتبر هو في قضية نوع هذه العطية التي رجعت لهم، فإذا قلنا الرد معتبر قلنا دخلت من التركة، دخلت في التركة من جديد وتوزع على قسمة مواريث، وإذا قلنا إنها هبة فعلى لفظ ذلك الواهب أو على نيته إن كانت نيته قرائن، والله تعالى أعلم. من أهل العلم من قال بل نفرق نقول إن كان هذا الرد بعد أن قبل وقبل أن قبض فيكون الرد صحيحا، وإن كان هذا الرد بعد القبض بعد القبول والقبض فلا يكون صحيحا. واضح يا أخوة؟ يعني صار في المسألة ثلاثة أقوال، منهم من قال الرد معتبر شرعا مطلقا سواء قبض أو لم يقبض، ومنهم من قال الرد غير معتبر قبض أو لم يقبض، ومنهم من فصل قال إن كان قد قبض هذه السيارة فرده غير معتبر، وإن كان لم يقبضها بعد وافق لكن إلى الآن ما قبض فرده يكون معتبرا. والمذهب على أي هذه الأقوال الثلاثة؟ نعم، أنها لا تعتبر قبض أو لم يقبض. قال رحمه الله تعالى ويجوز الرجوع في الوصية، وهذا قد تقدم معنا عندما قارنا بين العطية في مرض الموت المتصل بالموت وبين الوصية، فقلنا الوصايا يجوز الرجوع فيها بخلاف العطايا في ذلك المرض، والرجوع في الوصية جائز لوجود النص على ذلك، لوجود النص على ذلك، وهذا مذهب الجماهير، ومنهم من استثنى العتق، منهم من استثنى العتق فيقول يجوز أن يرجع في الوصية إلا إذا كانت الوصية عتقا، فإنه لا يجوز حينئذ لأن الشارع قد حث على عتق الرقاب، والأقرب والله أعلم أن الموصي له أن يرجع في أي نوع من أنواع الوصية. لماذا؟ نعم، لأن الحق لا يثبت إلا بالموت، ولهذا للموصي أن يعدل ويبدل، وبعض الناس يجهل هذه الأحكام، فإذا أراد من جده مثلا أن يوصي له وهذا الحفيد غير وارث لأن أعمامه وهم أبناء الميت يحجبونه حجب حرمان وهو ابن ابنهم ابن ابن أحدهم، ف فتجده يحسن إلى جده ويوصله بالسيارة ويذهب به إلى محلاته طلبا وطمعا في وصية، حتى أوصى له جده بالمزرعة الفلانية أو بالسيارة الفلانية، فانقطع بعدها عن هذا البر والإحسان ظنا أن الملك قد ثبت له بمجرد الوصية، وأن الجد لا يسعه أن يعود كما لا يسعه أن يعود في الأوقاف وفي العطايا. فهذا الجهل سيجعل الجد ماذا يصنع؟ يقول الجد هذا مسكين، عرفنا الآن نيتك، ما ذلك الإحسان والبر إلا لأجل أن تنال شيئا من الدنيا، غيرت هذه الوصية لأخيك مثلا أو غيرتها لأختك أو ما شابه ذلك، هل يسعه أعني الموصي أن يغير الوصية؟ نعم. وهذا من الأشياء يعني المقررة، وهو أن الموصي له أن يغير وأن يبدل في الوصية ويطور فيها وهكذا. بعض الناس إذا قلت له أوصي قال يا أخي أنا إذا أوصيت أخاف أني بعد زمن أحب أن أغير وأبدل فلا أستطيع. نقول من قال لك لا تستطيع؟ إلى قبل نزوع روحك وأنت تستطيع أن تغير وتبدل، ما دام ذلك التغيير والتبديل ليس مضارة للورثة كما تقدم. وقد مر معنا الصحابي الذي أعتق، كم رقبة مر معنا حديث الصحابي الذي له ستة أعبد ثم أعتق منها ما أعتق. نعم فماذا حصل؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنفذ، نعم أنفذ الثلث فقط وأبقى الثلثين. وكذلك إذا أراد الموصي أن يغير وأن يبدل في تلك الوصية فلا شيء عليه. قال رحمه الله تعالى: وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، فقدم في حياته فله وبعدها لعمر. هذه من الأمثلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهو سيذكر جمعا من الأمثلة حتى تبين لك أن وقت الاستحقاق إنما هو الموت. هذا كله تفريع على قاعدة أن الاستحقاق استحقاق الوصية إنما يكون بالموت. ويقول إذا قال الموصي إن قدم زيد فله ما وصيت به، فله ما وصيت به لعمر، يعني هو من قبل قد وصى لمن؟ لعمر، لا لعمر، هو قد وصى لعمر. وإن قال إن قدم زيد فله ما وصيت به لعمر، نعم هو قد وصى لعمر من قبل، مثلا قال هذه السيارة لعمر، ولكن إذا جاء زيد قبل أن أموت فالوصية تكون له. قال إن قدم زيد، فإن قدم زيد المقصود إن قدم في حياتي فله ما وصيت. هذا مثال على جواز تبديل الوصايا وتغييرها، وأن المعول عليه وقت الموت. فلهذا حالتان: إما أن يقدم زيد في حياة الموصي أو بعد وفاته. فإن قدم في حياته فقلنا هذا الاعتبار، فنقولنا هذا التغيير والتبديل في الوصية معتبر شرعا، فالنصيب الذي جعله ابتداء لعمر سينتقل إلى زيد. وأما إذا قدم بعد الوفاة فهذا القدوم لا يفيده شيئا، لأنه لما مات الموصي استقرت الوصية لعمر، ولهذا قال وبعدها لعمر. لا لا طبعا المقصود وبعدها لعمر يعني لعمر إن قبل، لكن هي الآن هي لعمر معلقة بقبوله، فإن قبل عمر صارت له، وإن لم يقبل عمر نعم مجيء زيد بعد وفاة الموصي لا يجعل وصية له، إنما إذا قدم زيد في حياة الموصي صارت له، لأن الموصي له أن يغير ويبدل متى؟ ما دام حيا قبل الموت. تفضل. أحسنتم، هذه ستأتي معنا إن شاء الله. لو قال هذه السيارة لزيد لأن زيد قدم له خدمة، ثم بعد 10 أشهر ذهب إلى الجوازات مثلا وقدم له الموظف خدمة من غير شرط ولا رشوة ولا شيء، بعد أن انتهى قال يا بني ترى أنا عندي سيارة وكذا وسأوصي بها لك، ثم بعد سنة سنتين ذهب إلى دائرة أخرى وخدمه ذلك الموظف قال يا بني ترى عندي سيارة وستكون لك، فهو أوصى بهذه السيارة لمجموعة من الأجانب من غير الورثة على سنين مختلفة، مثلا قبل وفاته بعشر سنوات لفلان، قبل وفاته بخمس سنوات ذات العين لفلان، قبل وفاته بسنة لفلان، هل يعد هذا ناسخا ونجعل الحكم للأخير أو نشركهم جميعا في تلك الوصية؟ هذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في مسألة لاحقة، ولعلنا نتوقف عند هذا الحد. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.